السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هقطع السلسلة اللي أنا ماشي فيها، سلسلة هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا. وكنا في مقدمات متتابعة، ويمكن كان نفسي أن أنا أدخل في آخر مقدمة نبدأ فيها قبل ما نتكلم عن الأخلاق واحد ورا التاني، ولكن لأمر ضروري حابب أن أنا أفضفض معاكم. وزي ما أنتوا عارفين أن دي في الأول وفي الآخر فضفضت الأحد، فأنا طالع فضفض معاكم يعني، ودي فضفضة بجد بقى من القلب يعني، مش أكتر من كده يعني. وبناء عليه خليني أقول أن النهاردة إشارات حابب ان انا اقولها لحضراتكم، والاشارات دي ارجو ان هي تكون نافعة، وارجو ان هي تكون ملهمة ومعلمة كلنا للسامع والمتكلم. خلينا نبدأ في الاشارات وفي الفضفضة اللي انا عايز اقولها من جوايا، واللبيب بالاشارة يفهمه. ورد في الاثر أن سيدنا عيسى عليه السلام كان يمر مع بعض أصحابه من طريق، فمروا جميعا على كلب أسود ميت، فلما مر الأول ونظر إليه استبشعه وقال ما أسود لونه، ثم مرة الثاني فقال وما أبشع رائحته، ثم مرة الثالث فقال ما أقبح شكله أو كما قالوا، ثم مرة سيدنا عيسى عليه السلام فنظر إليه وقال ولكن ما أبيض أسنانه أو ما أنصع بياض أسنانه. كلنا ينظر لنفس الأحداث، نفس الأشكال، نفس التصرفات، نسمع نفس الألفاظ والجمل، ننظر على اهتمامات الناس المطروحة، لأن مواضيع الناس بقت مطروحة في أسواق السوشيال ميديا، كما أنها مطروحة في الكتب أو مطروحة في الجرائد والمجلات، ومطروحة في أحاديث التلفزيون، ومطروحة في السوشيال ميديا، فكلنا ينظر. ولكن هناك من ينظر إلى الشيء فيستخرج منه القبيح، وهناك من ينظر إلى الشيء فيستخرج منه الحسن. حقيقة القصة السابقة لا أستطيع أن ألوم فيها أصحاب سيدنا عيسى، لأنهم حقيقة رأوا شيئا قبيحا، جيفة لكلب ميت، فلا شك أنه منظر مستبشع. فحد حيقول ده لونه أسود قوي، والتاني يقول ده شكله وحش قوي، وهو ميت منتفخ كده، والتاني يقول ده ريحته وحشة قوي، منطقي. ولكن يمكن سيدنا عيسى عليه السلام يضرب المثال الغير عادي، أن يخرج من هذا الشيء القبيح الشيء الحسن، وهذا هو الذي يجعل مثلي ومثل من يذكر هذه القصة يذكر هذه القصة، فهي قصة نادرة، فتضرب من باب إن الشيء اللي مليء بالأمور القبيحة ممكن أن تستخرج منه الشيء الجميل. ولكن العجيب العجيب أن تجد الشيء الجميل الرائع النافع الناصع، ولأنك في الدنيا فلن تجد شيء كامل، فلا شك أنه يعتريه البعض النقص، فلا ترى إلا المستقذر. هؤلاء أصحاب النفوس السوداء، أنا لا أرسل رسالة لأحد لا يسمعني، لأن من لم يسمعني الآن، من لن يسمعني الآن، من لم يسمعني في كلامي الآن، ليس من الحكمة أن أرسل له رسالة، فهكلمه ليه؟ ما هو مش سامعني. فتيجي تقول لي أيوة، ولكن هذا الشيء الجميل اللي أنت كنت بتقول عليه، أنا ما قلتش حاجة غلط، هو فعلا كان فيه أخطاء. هقول لك صحيح، ممتاز، هو بيسمعني؟ لا، وبناء عليه مش هكلمه، لأن الناس بقت عادتها دلوقتي إنها بتحب تاخد اللقطة. شوف منصف ازاي، قال وقال وقال، لا انا اقول لك اللي يخصك، واقول له اللي يخصه، واقول لفلان اللي يخصه، واقول لفلان اللي يخصه، ومالكش دعوه بغيرك، واقول لي واقول لي انا اللي يخصني انا كمان، وانت تقول لي اللي يخصني، ما تقوليش اللي ما يخصنيش. وبناء عليه عايز اقول رساله لكل واحد نفسه اعتادت الا ترى الذباب، فهم اصدقاء، لأن الذباب لا يقع إلا على المستقذر. لا تعيش بنفسية الذبابة، لن تكون محبوبا، تخسر الدنيا والآخرة، تخسر الدنيا، يكرهك كل الناس. ليه؟ لأنك شخص دائما متصيد للأخطاء. وتخسر الآخرة، لأن هذا التصيد يجعلك تنشغل عن صلاح نفسك وعن حالك، ويجعلك تقع في الناس، بل وتقع في الأبرياء. من انشغل بعيوب الناس انشغل بهم حتى لا يرى في نفسه عيبا، لم يرى عيوب نفسه. فيا بني كن منصفا، كن منصفا، ولا تكن أعمى بنفسية ذبابة. يمكن دي أول فضفضة عايز أقولها، أول خاطرة. عايز أقول لك حاجة تانية، مش عارف دي هتقدر ممكن توصل لصاحبها ولا لا، بس نقولها، وأجرنا على الله، ما احنا أجرنا كله على الله. صحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسيرون، فنظر بعض الصحابة فإذا طائر معه فرخان، معه 2 عيال صغيرين كده، فخدوه، خدوا ومضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء هذا الطائر يرفرف ويحوم حول الصحابة ويصرخ ويصرخ ويصرخ ويحوم حول الصحابة وحول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. فردوا على هذا الطائر أولاده الصغيرين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يفجع طائر في ولديه. هذه هي رحمة الإسلام. إحنا مسلمين، والمفترض إن إحنا نكون مسلمين بإسلامنا، مش مسلمين بغير إسلام. مسلمين بتفاصيل الإسلام، بأخلاق الإسلام، برحمة الإسلام. الإسلام دين السلام، دين الرفق والرحمة. الإسلام ونبي الإسلام لم يقبل أن يفجع هذا الطائر في ولديه، فما بالك بمن يفجع إنسان في ابنه، يفجع إنسان في أبيه، يفجع امرأة في زوجها. ردوا عليها زوجها، ردوا عليه أبيه، ردوا عليها ولدها، ردوه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. أما الخاطرة الثالثة فهي رسالة إلى صغيري. أنا بتخيل إن اللي بيسمعني دلوقتي واحد صغير، صغير خالص خالص، عنده 9 سنين، 7 سنين، 10 سنين، أكبر شوية بقى. أنت 10 سنين ده كبير بقى، 12 سنة و15 سنة وبتاع. بقولك يا ريس، أنا بكلم الشباب الرجالة اللي عنده 7 8 9 10 15 سنة، 16 17 سنة، يعني السن اللي بقول لك ايه يا بني، هل تعلم ان انت في يوم من الايام هتكون مهندس، دكتور، تاجر، محاسب، مسؤول، موظف كبير، ضابط، وكيل نيابة، تشتغل حاجة؟ انت لسه صغير، عندك 10 سنين دلوقتي، عندك 15 سنة، 17 سنة، 18 سنة، 9 سنين، 7 سنين، في الرينج ده. عايز انصحك نصيحة وانت لسه صغنطت كده، لسه بورقتك، لما تكبر ما تبقاش ظالم، لما تكبر ما تبقاش مفتري، لما تكبر ما تهنش حد، لما تكبر خليك مؤدب، لما تكبر خد مكان حلو في حياة الناس، خد مكان حلو، خلي الناس تحبك وتدعي لك، ما تدعيش عليك، دعوة الناس وحشة، دعوة الناس وحشة. وانت ان شاء الله هتكبر وهيبقى ليك مستقبل، خلي الناس تفرح بيك، مش تدعي عليك. لما تكبر وتبقى قاعد على السوشيال ميديا ما تشتمش حد، خليك مؤدب، خليش حد يقول ايه ده ايه ده ايه ده، اهله ما ربهوش، لا خليك بتربي. لما تكبر اصرف على مراتك وعيالك، لما تكبر خليك محترم عشان الناس تحبك. اما الخطرة الرابعة فهي تخص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، والحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه صفات المنافقين. نصيحة: هتقابلهم فابعد عنهم، لان هم موجودين. ليه موجودين؟ لان في ناس في الدنيا اختاروا ان هم يكونوا منافقين. مش نفاق اعتقادي، يعني عامل ان هو مؤمن بالله وهو مش مؤمن بالله، نفاق سلوكي، هو مؤمن بالله على هيئة المنافق، بصورة المنافق، باخلاق المنافق، بسلوك المنافق. يعني الفرق بينه وبين النفاق الاعتقادي ان ده مش مؤمن بالله، النفاق الاعتقادي ان هو مش مؤمن بالله فعلا، تمام، بس عامل مؤمن بالله، بس دي اخلاقه. انما النفاق السلوكي هو مؤمن بالله بجد بس ما قدرش يستحمل ان هو يعيش باخلاق المسلمين فاختار اخلاق المنافق، فهو شديد البعد عن الله عز وجل. لما تقابلهم ابعد عنه، وهم ناس شبهنا عادي بس منافق، يحب الشر وأهل الشر وينصر الشر ويفجر مع من يريد الإصلاح، هو منافق، هو منافق. تعمل له ايه؟ هتطلع هتنزل هتوقف هتقعد، هو منافق. فكل من أراد الشر للناس هذا صاحب نفسية سوداء، فإن أراد الشر للناس لحقد ده سواد قلب. لأن بعض الناس تريد الشر للناس لأنهم مصلحون، هذا منافق، هذا منافق. فنسأل الله عز وجل السلامة. أما الخاطرة الأخيرة فأنا عايز أقول لحضرتك إن مش كل منافق مفسد ظالم فاكر نفسه منافق مفسد ظالم. أحيانا بيبقى شايف نفسه والله عنده منطق بس كده على البيت قال لك لأ أنا صح. ليه نحكي لكم حديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه صحيح فالحديث صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، داخلين سفينة فعملوا قرعة، مين هيقعد فوق ومين هيقعد تحت، فشوية قعدوا فوق وشوية قعدوا تحت، استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، عايزين مية، فالناس اللي تحت بتعمل إيه؟ فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم يطلعوا فوق يملوا المية وينزلوا تاني، فيترطشوا شوية مية هنا وشوية هنا، يعملوا دوشة هم طالعين ونازلين. ففكروا قال لك أنا عندي الزون بتاعتي واللي فوق عنده الزون بتاعته، فده صاحب زون وأنا صاحب زون، فأنا دي البرايفت زون بتاعتي، أنا ممكن أحتفظ بالبرايفت زون بتاعتي واتصرف فيها براحتي وحافظ على البرايفت زون بتاعته يتصرف فيها براحته. فهو بص بالمنطق قال لك إيه؟ فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. لو بصيت كده هتلاقي الناس والله بتفكر بالمنطق. احنا لو جينا في المركب بتاعتنا دي اللي احنا كلنا فيها دي بس ده نصيبنا، نخرم خرم هنا يطلع علينا المية، لما يطلع علينا المية نشرب براحتنا، مش هنحتاج بقى نطلع فوق ونأذي الناس اللي فوق عشان خاطر بنعمل دوشة وبنصب مية وبنوقع مية، مش عايزين مشاكل مع الناس، دي برايفت زون الزون بتاعتهم ودي برايفت زون بتاعتنا، ففكرنا والله احنا نخرم الخرم هنا. فتلاقي الحديث بيقول لك ايه؟ فان تركوهم، يعني الناس اللي فوق بتوع الزون الثانيه، فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا، وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. مش دايما المنطقة الخاصة بتاعتك ما بينتفعش أو بيتضرر بها إلا أنت. كم واحدة أخوها مدمن مخدرات وسمعته وحشة وهي وأهلها ولاد ناس جدا وهي بنت ناس جدا وعلى دين وخلق، بس كل ما يجي لها عريس يعرف ان ده أخوها يقول لا أنا ما أقبلش ان ده يبقى خال عيالي سلام عليكم. كم واحدة ومقهور قلبها من أخوها وما أقدرش ألوم العريس، ما هو مش هينفع يحط إيده في إيد مدمن، والبنت ملهاش ذنب فهي مظلومة ومقهورة. وما نيجي نكلم الولد يقول لك انا حر، انا لوحدي، انا محدش يكلمني، انا ما ضربتكمش على ايديكم. كام واحد وشه في الطين والعار ركبه ومش عارف يتحرك وقرر ان هو يسافر من بلدهم عشان خاطر اخته ماشيها بطال وسمعتها زفت وسلوكها نيله، ولما كلموها قالت لهم انا مش بتكلم مع حد وانتم مالكوش دعوه بيا وانا ما اعرفش ايه، وكمان ممكن يكون ابوها ميت. فبدات ان هي تقول لا والله انا ما انا وبتصرف على نفسها، يقول لك مثلا لا والله اللي بيديني حاجه ما يديها ليش تاني، واللي بيصرف عليا يبطل يصرف عليا وانا حر وانا اعمل اللي انا عايزاه. انت مش عايش لوحدك، مش عايش لوحدك، في حاجات انت تحر فيها. انت بتعمل اللي انت عايزه، تحاسب لوحدك لما تكون مش هتأثر على غيرك. إنما لما تكون هتأثر على غيرك فأنت بتضر غيرك، فمن حق غيرك إن هو يرد عليك ويردك، بل لازم إن هو يردك ويرد عليك، لأنك مش بتأثر على في مساحة خاصة بيك، أنت بتأثر في المساحة العامة اللي كلنا عايشين فيها. عشان خاطر كده لما أي حد ينزل حاجة على السوشيال ميديا لأ يترد عليه، طبعا لما يكون له قيمة، لأن أحيانا بيكون الرد عليه السكوت، أميته الباطل بالسكوت عنه. إنما لو انتشر لأ يترد، ويترد قوي، طالما مفيش مفسدة هتترتب على هذا الرد. ليه؟ عشان خاطر سيادتك. لما تيجي تقول لا اصل انا نزلت الصورة دي ولا نزلت الفيديو ده ولا عملت الموضوع ده ودي حاجة شخصية، لا مش حاجة شخصية، انت لما نزلتها دخلتها في المساحة بتاعتي فبتأثر في المساحة بتاعتي، فانا ممكن اتكلم عليك عادي وارد عليك عادي وانتقدك عادي واقول اللي انا عايزه فيك بما يرضي الله عادي، لان دي مش مساحتك الشخصية، دي مساحتنا الشخصية بمساحتك التأثيرية اللي انت استخدمتها وانا كمان هستخدمها. طب مش على راسك ريشة؟ هو بقى المفسد دايما عنده منطق. يا جماعة مفيش واحد مفسد هو يقول لك انا صاحي النهارده ايه بقى في التو دو ليست بتاعتي، انا النهارده عايز اكون مفسد وهعمل توكسيك ريليشن شيب وهعمل كذا وهعمل نيجاتيف فايبس في الحته الفلانيه وهعمل شويه نيجاتيف فايبس في الحته الفلانيه واقوم حاطط واظلم. يا فيش حد بيقول كده، لا هو اللي بيتظلم ده هو تاسك تحقيق، احتمال يكون هو يرى انه يحقق عداله هو ظلم، فهو عنده منطق. كام واحد النهارده يعني، انا اسف انا عارف ان الرجاله بتظلم كتير، الرجاله بتظلم كتير اهو ماشي، بس انا هقول حاجه بالعكس، كل ما واحده تحكي قصتها مع طليقها لازم يطلع طليقها ده شيطان رجيم، شيطان رجيم رجيم والله. تبقى قاعد كده بتحكي القصه هي وانت خايف ان الشيطان يطلع يهب من القصه، وكأن هي ملاك بجناحين. طب هل هي مش ظلمة؟ الواحد شاف قصص دي مش ظلمة، دي ظلمة برخصة طبعا. وساعات هو بيبقى ظالم كتير، يعني انا مش بتكلم عن كده، بتكلم عن حاجة تانية، او العكس هو يقول لك بس بتعمل وبتخلي وبتساوي معرفش وبتاع، انما لو بصيت هتلاقي هو ايه، هو ظالم، ظالم برخصة برضه عشان محدش يزعل. احسن احنا دماغنا صغيرة قوي. فما تيجي تبص لأ، هو الظالم غالبا ممنطق ظلمه، العاصي غالبا ممنطق عصيانه، المخالف المتعدي ده ممنطق هذا التعدي ممنطقه. زي دول قالك يعني احنا لو خرمنا في فمانيزيشن وين وين سيتويشن، او كلنا انبسطنا، احنا عملنا الخرم خدنا ميه، هم فوق قاعدين في الحته بتاعتهم محدش جاي عليهم وخدوا الميه بتاعتهم، بس الحقيقه ان كلنا بنغرق، الحقيقه ان كلنا بنغرق. فما تعتمدش على منطق وعقل الظالم انه يفكر انه ظالم، لانه ظالم هو اصلا في الظلمة، الظلم ظلمات يوم القيامة، فهو مش شايف مهما حاولت، هو مش شايف. خذ على يديه ان استطعت، فان لم تستطع فحسبنا الله ونعم الوكيل. اما اخر خاطرة يا بني، آخر خاطرة وأرجو أن لا تكون الأخيرة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا السلامة والعافية ودوام العافية والشكر على العافية. حاول تغتنم الفرص قبل فواتها. النهاردة أنت متاح، بكرة أنت مش متاح. النهاردة أنت فاضي، بكرة أنت مش فاضي. النهاردة فلان انت عارف تستفيد منه، بكرة فلان ده مش موجود. فاستفيدوا من الناس قبل ما تمشي، حافظوا على الناس اللي انتوا بتستفيدوا منها، استفيدوا منهم قبل ما يمشوا او قبل ما انت تمشي، وحافظ على الناس اللي بتستفيد منها، لان الامم لا تبنى إلا بوجود الصادقين ومن صدقهم ومن صادقهم. فاغتنم خمسا قبل خمس، واغتنم عافية قبل بلاء، و ولا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيما قال ولكن معنى صحيح، حجوا قبل ألا تحجوا. فتعلم قبل ما تلاقيش حد يعلمك، وادعو قبل ما تلاقيش حد تدعوه، واستفيد قبل ما تلاقيش حد يفيدك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.